نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ولا تجعل الملاعين في أجسام وبيوت الموحدين قرارا. اللهم اسحبهم من أجسام وبيوت الموحدين إلى جحيم. اللهم انزل الخراب والدمار على كل المماليك الكافرة الشركية الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية الوثنية الإنسية والجنية أينما كانت يا الله المنتقم الجبار. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح كشف وفضح واستهداف الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية. ولقد بينا وقلنا كم من مرة أن ملاعين جند الملعونين من الجن يعملون بالتوازي ما بما يقوم به ملاعين الملعونين من الإنس. وحاولوا باختصار وبكلام قليل دقيق توضيح مؤامرة معينة ربما تحدث عليها الإنس في قضية الشريحة الدجال، لكن هم تحدثوا عليها أنها حسية ملموسة في عالم الإنس. لكن الخفي والأكيد ما سنفضحه الآن بدقة في قضية الشريحة النانونية التي في عالم الجن. وأعيد وأقول أن ملاعين جند الدجال الأعور من الإنس والجن يشتغلون بالتوازي، بحيث وجدنا أن هذه الشرائح النانونية في عالم الجن يجعلونها في اللقاحات كما يسمونها التطعيمات التي في عالم الإنس، وخاصة بدأوها في اللقاحات الثلاثة التي تصنع من ثلاث دول ملعونة خادمة لدجال ملعون وإبليس رجيم طريد. ومن دون تسميتهم هم مضبوحين للعلن، ومنذ أيام يريد ملاعين الجن تعميمها في كل اللقاحات الموجودة في عالم الإنس. كذلك هم يعملون الآن على الذين لم يقوموا بالتلقيح لكي يحقنوهم في منامهم بحقن جنية تحوي هذه الشرائح النانونية. بالنسبة لهذه الشريحة عند الحقن في عالم الإنس أو الجن يتوجه بها خادمها الملعون الذي على هيئة أخطبوط إلى منتصف أعصاب الناصية، وهذه المنطقة خلف عظم الجبهة بـ 4 سنتيمتر أو أكثر بقليل. الشريحة في عالم الجن مصنوعة من الجيلاتين وبها جزء من البلاتين ولا تحوي على توصيلات أصلا. إذا أردت التفصيل في كيفية تحكم الملاعين من الإنس والجن في عقول العباد والشعور من خلال الشرائح النالونية أو من خلال ما يسمعه ويراه العباد من برامج وأفلام وغيره مما يعرض على الشاشات، وقد حذرنا على مدار أكثر من 4 سنوات وأكثر مما تتعرضون له من أصحار شاشات سواء بالسمع وكذلك بالرؤية، والكارثة في متتبع السليمان، فهذا يطول سرده وتوضيحه، لكن أحاول الحديث فيه بكلام يفهمه العامة، أحاول التبسيط. أولا أرجع للشريحة النالونية الجنية أو حتى من زرعوا فيهم هذه الشرائح في عالم الإنس، لكن طواعية منهم مثل من استقطبوه وأصبح خادم لملاعين المعبد وماسون وصهيون الإنس. الشريحة في عالم الجن طولها بما يعادل 2 سنتيمتر في عالم الإنس، تستقبل إشارات من أجهزة الملاعين، يعني تعمل كمستقبل ثم تبث هذه الإشارات إلى الدماغ، وبديهي أن الذي تراه وتسمعه هي إشارات كهربائية وكهربائية تترجم في الدماغ، لكن الإشارات لديها مكانين في المخ، منطقة الإدراك ومنطقة اللا إدراك، يعني اللا وعي، وهي منطقة العقل الباطني. بهذا فهم يرسلون تعليمات وكلام للمخ عن طريق إشارات إلى هذه الشريحة، وهذه الإشارات يستقبلها المخ في منطقتين المذكورتين ويتم ترجمتها ويفهمها المخ جيدا. هذه الإشارات أي التعليمات الكلامية أنت لا تسمعها في بادئ الأمر، إذن هي موجودة في مخك ويعقلها مخك ويعقلها عقلك، لكن في منطقة اللا إدراك، يعني في عقلك الباطني، وهي تخزن فيه، ومع الوقت يؤثرون عليك بكل هذا وبكل هذه التراكمات، فتصبح حوالي 80% من شخصيتك وأفكارك هي ناتجة عما في عقلك الباطني، وهذا الذي يريدون الوصول إليه وأصلا وصلوا إليه من خلال أفلامهم وبرامجهم على الشاشات، والأدهى هي اللعب الإلكترونية، وحتى من سيديهات تبرعوا بها على أنها تحوي القرآن الكريم من منظمات صليبية وغيره، وبين قوسين أصلها هذه من منظمات صهيون ماسون التي يتحرك بها الدجال الأعوار منذ قرون، ولمساته في كل واقع بشرية من حروب وانقلابات وأمور كثيرة جدا وغرق القوس. يعني هم هذه تبرعوا بها إلى الكثير من البلدان، وخاصة التي تم استعمارها على مر العالم. أحاول تصوير ما يقع لكم بالضبط. أنت تنظر لفيلم أو برنامج أو غيره عن طريق الشاشات، في تلك اللحظة ربما في دقيقة تدخل أكثر من 16,000 معلومة للمخ يلتقطها سمعك وبصرك، فالذي على مدى رؤية البشر الذي هو الطيف المرئي والذي في مجال تردد سمع البشر ستراه وتسمعه وتفهمه ويخزن في منطقة الوعي في منطقة الإدراك في مخك، وهذا على سبيل المثال سيكون من 16,000 يعني معلومة حوالي 8,000 يعني معلومة، لكن الأدهى أن هناك صور ضوئية وكلام بترددات لا تترجم عندك وفي منطقة الإدراك، فتتوجه لتخزن في منطقة اللاوعي، يعني تخزن في عقلك الباطني، ف فتتكدس وتتخزن، وهذه ينتج منها أن شخصيتك تصبح 80% ناتجة عما خزنوه في دماغك في هذه المنطقة. هذا مثال يعني تلاحظه في الأطفال وحتى الشباب المنهمكين بالأفلام والصور المتحركة وخاصة إلى الألعاب الإلكترونية. ولهذا يعني تغير هذا الجيل وتغير كثيرا جدا، يعني لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ومنهمك إلا في هذه الأمور. هم يشتغلون لتحقيق ما يريده الأعور على قدم وساق ولا يضيعون الوقت أبدا. لكن أين هي الأمة للعمل على قدم وساق على ما يحبه الله ورسوله؟ أمة من المفروض بهذا القرآن والهدي المحمدي وبهذا الدين تكون هي الأمة التي تسير وتسير بها كل البشرية لبر الأمان. لكن أين هي هذه الأمة؟ يدخلون دولة إسلامية يبيدون شعبها وثرواتها وأمور كثيرة، وفي نفس الوقت يدخلون منظماتهم الملعونة ويقول لك بحكم التسامح الديني نحن نوزع مليون قرص مضغوط فيه تلاوة قرآنكم. الآن يعني نحلل هذا الكلام وهذا الفعل. أولا، لا يوجد دين على الأرض الآن إلا دين الإسلام، ولا نعترف بعباد الصلبان والصهيون أن ما هم عليه هو دين، فلا تساووا شرككم بدين الله المهيمن على الأرض الآن وهو الإسلام. الذي أعرفه أني ملزم بهذا الكتاب الذي هو القرآن وبهذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سأحاسب عليه عند الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أما أن يخرج لنا علماء السلاطين يقول لك التسامح الديني والتقارب بين الديانات، أي دين تتحدثون عليه؟ هؤلاء يقولون صراحة علنا أن المسيح هو الرب، وآخرين منهم يقول لك أن المسيح ابن الله، وهؤلاء يقولون أن عزير ابن الله. فكيف تسمي هذا دينا وتساويه بالإسلام وتلعب بالألفاظ وتقول تقارب وتسامح ديني؟ هذا ليس دين، بل هذا الكفر والشرك والتجرع على الله ثم التجرع على أنبيائه. لكن هم بهذا المبدأ يتلبسون على العقول ليقبلوا نشر سيديهات مضغوطة من هؤلاء بحجة فيها قرآن كريم. لكن هم فعلا نشروا، والذي يستمع فالذي في مدى سمعه هو سمع قرآن وترجم في منطقة الإدراك والوعي، لكنها تحوي هذه السيديات، لكنها تحوي كلاما آخر فيه كفر وجور أنت لا تسمعه لكنه يفهمه عقلك الباطني ويخزن ويتراكم فيه، يتراكم في منطقة اللاوعي، يعني يتراكم في منطقة الإدراك، يرسل معها جملة مكررة مثلا يعني بعدد كبير، مثلا يقول لك وأنت لا تسمع ويتخزن في دماغك. وهذا ما فعلوا بالفعل قبل حركات الاستيطانية الاستعمارية على الكثير من الدول في حربهم الاستعمارية الحديثة والحديثة جدا. تجد كلام يتكرر وأنت لا تسمع ويخزن في عقلك الباطن ويخزن في عقول تلك الشعوب. يقول لك مثلا الدولة الملعونة نسميها لا تستطيعون صدها، ستستعمركم، هذا أمر محتوم مفصول فيه ولا قوة لكم بها، فاخضعوا. هذه الجملة، هذه الجملة كمثال وضعوها في أفلامهم وبرامجهم ولعبهم وسيديهاتهم وتخزن في عقول تلك الشعوب. وبالفعل عند استعمارها وتدخل الاستعمار فيها كانت ردة فعل تلك الشعوب ضعيفة جدا، وقبلوا بالدون ورأوه مصيرا محتوم وتقبلوه عادي جدا. قلنا لكم اهجروا الشاشات بما تحويه من أفلام وبرامج سافرة وابعدوا أولادكم عن برامجهم وأفلامهم وثقافاتهم ولعبهم. لكن لما رحم ربي أصبح الكبير خاضع بل لا يتحكم في أولاده أصلا. انظروا إلى بنات المدارس والثانويات والجامعات وكذلك حتى من كبروا في السن كأنهم من أمة غير أمة الإسلام. لا يوجد في هندامهم ولباسهم وأفعالهم ما يوحي للناظر أن هذه أو هذا من بلد مسلم أو والداهما مسلمين أصلا. اسمعوا جيدا اسمعوا جيدا، من أراد العزة من دون الإسلام فقد خذل، ومن تشبه بأولئك فقد هلك. من ابتعد عن الدين وعن جنب الله قسما بالله لن يجد نفسه إلا في حضن الطاغوت. انظروا إلى المعتقدات والأفكار ونظرة العباد والمجتمعات الآن بما يحدث من أحداث جسام. هل هؤلاء ينصروا قضية؟ هل يكون منهم موقف صارم صادق إلا ما رحم الله؟ أرجع لموضوع المحاضرة ليفهم الجميع أن الشريحة الملعونة تستقبل أفكار وكلام وترسله وتجمعه في عقلك الباطني، وهي بمثابة تعليمات وتتحول إلى تحكم فكري وعقلي وبديهي. هي ستجلب شياطين ليثقلوا الدماغ والأجسام ويتكدسوا فيه. المشكلة الأكبر أن تصل إلى أن يصبح الشخص يسمع الأصوات علنا في دماغه، ولا تصبح في منطقة لا إدراك فحسب بل في منطقة الإدراك والوعي في دماغه. وأقول أن من الذين باعوا هذه هم يعرفوها، أن من الذين باعوا أنفسهم لملاعين الإنس المعبد وماسون، فقد زرعوا فيهم شرائح في عالم الإنس طواعية وهم يعلمون، ويرسلون لهم التعليمات مباشرة في أدمغتهم من دون اللجوء إلى هاتف أو غيره. خلاصة كل هذا واضح، لكن لا أرجع لعادة الكلام. والذي يعني يومنا الآن هو هيكلة رقية بإذن الله، ليس لإخراج الشريحة النانونية الجنية الدجالية الملعونة وقد خدمها فحسب، بل التوجه لله جل وعلا أن ينظف ويستفرغ العقل الباطني يعني منطقة الإدراك واللاوعي من كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشركية الكفرية الماسونية الصليبية الصهيونية الدجالية الإبليسية التي تراكمت وتكدست فيه جراء الشرائح أو البرامج والأمور التي نتجت من رؤيتك أو رؤيتك وسماعك أو سماعك للشاشات وما فيها. خلاص يعني الأمور لا بإذن الله يعني واضحة، هو موضوع طويل جدا. يعني حتى ولو نجلس مع أهل الاختصاص في أمور الدماغ والمخ والإدراك واللا إدراك والوعي واللاوعي وهكذا أمور، يعني لو نتجالس معهم يعني وتكون هناك تجارب حقيقية سيجدوا أن ما تحدثنا عليه الآن في يعني نتحدث يعني بكلام قصير وبسيط جدا، لكن سيجد أنه ما تحدثنا به هو حقيقة وهي مؤامرة بنت البشرية منذ سنين وهي تزيد وتكبر، وهم في كل مرة يطورون في هذه الترددات الكهربائية وكذلك الضوئية والموجات السمعية للتحكم وتخزين العقول القاصرة التي أصبحت قاصرة، للتخزين في العقول ما يريدون. فالكل يلاحظ أنه إذا أخذنا نسبة كل المسلمين في هذه الأرض بعددهم، لو نأخذ نسبة من هم أصلا لديه موقف واضح لما يحدث الآن للإسلام والمسلمين وما يتجرأ به الطاغوت على الإسلام والمسلمين وعلى دين الله، سنجد أن نسبة قليلة جدا إلا ما رحم ربي. أما البقية صراحة عاشوا الخذلان قبلوا في الدول، وأصلا هناك من تتحدث معهم يقول لك أن هذه الدولة الملعونة أو تلك وكذا، هذه إمبراطوريات لا نستطيعها وتكنولوجيا وكذا وكذا. إحباط كبير جدا بعد أن يعني أصبحوا هم محبطين لما هم فيه. هم يريدون للطرف الآخر أو القلة القلة أن يحبطوها، لكن نحن نعرف أنه كل بتقدير الله عز وجل، ونحن لا تهمنا الدنيا ولا يهمنا ما فيها، ولا نبالي ملعون في أرضنا وسماء. ودائما نقول للملاعين مهما أردت توقيفنا في كل حين، فمعنى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كتب وقدر لنا من الله جل وعلا بسابق علمه أن نكشف ونفضح ونخرج للبشرية ما هو خفي ومسلط عليهم، وكله بتقدير الله جل وعلا. أما بالنسبة لأحبابنا في الله، يعني هناك الكثير جدا، ربما سيستمع الكلام، هناك من يدخل أول مرة، هناك من يتهجم، يعني أولا لا يهمني، لكن أنا بالنسبة لي دائما من فترة إلى فترة، سواء على صفحة الفيس أو كذلك في محاضراتنا وكذا أو في تعليقات، نترك شيء نشبر به خواطر إخواننا وأخواتنا. فما لي في هذه اللحظة إلا كلمات ربما هي تراودني منذ البارحة، لكن أقولها الآن بإذن الله جل وعلا. ولكل من أحبنا في الله جل وعلا، ولكل من أحبنا في الله جل وعلا، ما لي إلا أن أقول لك: قل للعيون إذا تساقط دمعها الله أكبر من همي وأحزاني، قل للفؤاد إذا تعاظم كربه رب الفؤاد بلطفه يرعاني، قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يخشاني، فيأتيك الفرج فاسأل الله ولا تيأس. يا الله الودود بنور من كتابك قد مضينا، ولطفك يا إله الكون أسبقوا، فما روح إذا استسقتك تضمأ، وما قلب إذا ناشك يقلق. يا جابر الكسر القلوب جميعها، اجعل لنا في من شبرت نصيبه، من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خطو الحياة صعيبا، من للعيون إذا تقاطر دمعها يجلو الأسى دون الهنام قريبا، إن الذي أبكى وأضحك قادر أن يبرئ القلب الكليل طبيبا، فاشرح بنورك يا مهيمن صدورنا واجعل لنا درب الحياة رحيبا. إلهي ما رفعت يدي إلا إليك، فأنت للداعي قريب، يخيب الظن في كل البرايا ولكن فيك ربي لا يخيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.